بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله. وكنا قد وصلنا في الفصل الأول الذي يتحدث فيه عن آداب الطالب في نفسه، وصلنا إلى الأدب الحادي عشر، حيث يقول: الإعراض عن مجالس اللغو. الإعراض عن مجالس اللغو، فما المقصود بالإعراض؟ الإعراض المقصود به البعد والتولي. المقصود به البعد والتولي، كما قال الله تعالى في القرآن: يوسف أعرض عن هذا. ما معنى أعرض عن هذا؟ ابتعد عن هذا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني بعدا. فالإعراض يعني البعد والتولي. فهنا يقول لك: عليك أن تتحلى بهذا الأدب. ما هو الإعراض؟ يعني البعد والتولي عن اللغو. ما هو اللغو؟ قال: الإعراض عن مجالس اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو مصدر من الفعل لغى. لغى يلغو لغوا. واللغو في الأصل ما لا فائدة فيه. اللغو في الأصل ما لا فائدة فيه، فكل شيء لا فائدة فيه يسمى لغوا. لكن المقصود هنا ليس هذا مباشرة، لأن هذا وإن كنا نحاول أن نتحرز منه، إلا أنه لا يوجد أحد يخلو من هذا. فكلنا قد نتكلم في أمور لا فائدة فيها، لكن المقصود أصالة من هذا اللغو الذي يحذرك الشيخ منه ويريدك أن تبتعد عنه ويريدك أن تتولى عنه، هو اللغو بمعنى الحرام، اللغو المنكر كما يقول العلماء، اللغو المنكر، اللغو الحرام. ومن هنا نقرأ كلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الحلية، حيث وضح هذا الأمر رحمه الله تعالى، وضح هذا الأمر رحمه الله تعالى. فماذا قال الشيخ العثيمين؟ قال: أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، قال الشيخ: فاللغو نوعان. الأول: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، وهذا كما قلت لك نقع، ولكن طالب العلم يحاول أن يتجنب هذا أيضا. لماذا؟ حفظا لوقته وجهدي، لأن الوقت عند طالب العلم هو أغلى ما يملك. طالب العلم أغلى ما يملكه ليس المال، الأولاد، وأغلى ما يملك طالب العلم هو الوقت. لو استطاع طالب العلم أن يشتري وقتا لاشترى، لكن الوقت لا يشترى، فينبغي أن يحرص عليه. فيقول الشيخ: الأول لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، والثاني لغو فيه مضرة، وهو المنكر الحرام. قال: أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه، لأنه خسارة، ولكن لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه أحد. وأما الثاني قال: فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه، لأنه منكر محرم. فهذا الذي ينهاك الشيخ عنه أن تعرض، يعني أن تبتعد وأن تتولى عن مجالس اللغو المحرمة التي فيها الحرام. ولذلك استدل الشيخ هنا على هذا المعنى فقال والمؤلف يعني الشيخ بكر كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني، لأن كما قلت لك الأول لا يخلو منه أحد، كلنا نتكلم أحيانا بكلام لا فائدة فيه مع الزوجة مع الأولاد مع أصدقائنا مع أحد، هناك كلام كثير نقع فيه يعني لا فائدة فيه لكنه ليس بحرام، لكنه ليس بحرام. أما الثاني فهذا الذي ينبغي عليك أن تبتعد عنه أن تعرض عنه. واستدل الشيخ قائلا والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو فعلنا ذلك إذن إنكم إذن مثلهم، إذا ماذا؟ إنكم إذن مثلهم إذا جلستم وهم يتكلمون بهذا الخوض الباطل، أنت ساكت لكن لا يجوز لك أن تجلس في هذه المجالس التي فيها والعياذ بالله شرك، التي فيها بدع، التي فيها معاصي وذنوب، لا يجوز لك هذا. إذن حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ بعدها فمن جلس مجلسا منكرا وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، يعني أن يترك هذا المجلس، خلافا لما يتوهمه بعض العامة يقولون فإن الرسول قال فإن لم يستطع فبقلبي، وأنا كاره لهذا المنكر بقلبي. يقال له لو كنت كارها حقا ما جلست معهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا أن يكون مكرها، أما شيء يكره وأنت جالس باختيارك فأنت في دعواك يعني بالكراهية ليست بصحيحة، يعني دعواك ليست بصحيحة، لأن النبي لما تكلم فإن لم يستطع فبقلبي، هذا إن لم تستطع التغيير وليس معنى أن تجلس في المجلس الذي فيه المنكر، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى. إذن هنا لما قال الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس اللغو يعني يقصد اللغو المحرم المنكر، ووضح هذا بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال لا تطأ، الفعل وطأ يعني داسة، لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر، يغشون يعني يأتون، يغشون يأتون، يغشون يعني يأتون، فيقول لا تطأ بساطا أو بساط من يغشون في ناديهم المنكر، والنادي هنا المجلس، النادي يعني المجلس يسمى بالنادي، كما قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر. فقال هنا لا تطأ، ويعني هو ينهاك عن هذا، ينهاك عن هذا، فقال لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أسطار الأدب. ما معنى يهتكون أسطار الأدب؟ يقطعون حجب الأدب فيسيئون، يقطعون يهتكون يقطعون حجب الأدب فيسيئون. فقال لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أسطار الأدب متغابين. وقال متغابيا يعني متغافلا، متغافلا عن ذلك متغابيا عن ذلك، يعني متغافلا عن ذلك، فإياك أن تكن هكذا. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر، أناس يجلسون في مجلس من المجالس ويفعلون أشياء محرمة سواء بالفعل أو بالقول، لا يجوز لك أن تأتي هذا المجلس، لا يجوز لك أن تأتي هذا المجلس حفظك الله تعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء يهتكون أسطار الأدب، فليسوا بمؤدبين، هم مسيئون، وأنت ستصبح مثلهم. متغابيا يعني متغافلا، يعني تقول لا يعني كأني لا أرى، ولا لا يجوز. فإن فعلت ذلك يعني ذهبت هذه المجالس، فإن اسمع لهذا الكلام، فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. فإن فعلت ذلك يعني ذهبت إلى هذه المجالس، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، بعد جنايتك على نفسك، فتكون جنيت على نفسك أولا بأنك ذهبت إلى هذه الأماكن التي فيها الحرام، ثم بعد أن ذهبت إليها، ثم بعد أن ذهبت إليها جنيت على العلم وعلى أهل العلم. لماذا؟ لما يراك الناس في هذا المكان، انظر الشيخ هناك، إذن هذا المكان جيد، هذا المكان ليست فيه مشكلة، نحن نذهب أيضا. لو كان هذا المكان حرام، لو كان هذا المكان لا يجوز، لو كان هذا المكان من المنكر، ما ذهب إليه الشيخ؟ لا يجوز. فإياك أن تضع نفسك حفظك الله تعالى في هذا الباب، لأن هذا الباب حفظكم الله من كل سوء، باب له أصول، له أصول في القرآن، وله أصول في السنة. فإن هذا الباب حفظكم الله تعالى، وهو الإعراض عن اللغو، أصله في القرآن، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. العلماء لما تحدثوا عن كلمة كرامة، كيف تمر باللغو كريمة؟ كيف ذلك؟ تمر باللغو كريما يعني لا تشاركهم فيه، وقالوا كريما يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقالوا كريما حفظك الله تعالى يعني تعرض عنه وتظهر هذا الإعراض للناس، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذه الآية دليل على أن الإنسان قد يمر باللغو لكن لا تكن قاصدا للغو، والفرق كبير بين الاثنين. فقد يكون مكان العمل الذي تذهب إليه تمر في طريقك على أماكن للغو، فحتى هذا الإسلام لم يتركه، بل بيّن كيف تتعامل في مثل هذه الأمور حفظك الله تعالى. كل منا ممكن يمر على مجلس من مجالس اللغو من غير أن متى يكون حراما؟ يكون حراما عند التقصد، يعني أنت تقصد هذا المكان، أنت ذاهب إلى هذا المكان، حينئذ نقول لك اتق الله لا تذهب إلى هذا المكان، لكن أنت قد تمر به، فالمرور شيء والتقصد للمكان شيء آخر. التقصد لا يجوز، أما المرور العابر يعني أنت لم تكن قاصدا للمكان ولكن مررت به. نحن هنا في مصر عندنا عادة سيئة عند الناس، يقيمون الأفراح في الشوارع بالليل، يعني فرح وعرس ورقص وغناء، وأحيانا يوجد راقصة ترقص، وأحيانا أشياء عجيبة. فأنت ممكن تريد أن تصل إلى بيتك، ولكن لكي تصل إلى بيتك لا يوجد سبيل، لابد من أن تمر على هؤلاء، هذا لغو. ماذا أنت تفعل؟ تمر كريما، تمر كريما، لا تشارك، لا تقف معهم، لا تبادلهم التهاني في هذا الأمر وترى وأنت واقف، وإنما تأخذ طريقا مستقيما حفظك الله في هذا وتمشي. ولذلك قال الله عز وجل والذين هم في أول سورة المؤمن والذين هم عن اللغو معرضون. عندك أصول في القرآن لهذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به كل مسلم، ما بالك بطالب العلم. والذين هم عن اللغو معرضون، ولذلك قال لك الإعراض عن مجالس اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل يوجد حديث وهو حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يقول النبي، وهذا موضع الشاهد، يقول: ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى يعني المكان المحمي، كما يجعل الملك حمى له، فيقول: أنا أسكن في هذا البيت ولكن هذه الأرض حمى لي، لا أحد يقترب منها. فأنت لو كان لك من ذهاب وإياب حول هذا ستدخله من حيث لا تشعر، حينئذ سيقبض عليك، فابتعد، أعرض، امشي بعيدا. لماذا؟ لأنك لو اقتربت ستقع. يذهب إنسان عند ملاهي الليل، ملاهي الليل التي تسمى بالديسكو وهذه الأشياء، ويقول: أنا يعني سأنتظر الناس يخرجون وأنصحهم وأدعوهم إلى الله عز وجل، وغدا أنت ستدخل إلى الديسكو. نعم. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لكن ابتعد، حفظك الله تعالى عن هذه الأماكن. فقال هنا الشيخ: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أسطار الأدب متغابيا عن ذلك، يعني متغافلا. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. ولذلك من قواعد الشريعة الإسلامية عدم إظهار المعاصي، هذا أصل من الأصول، عدم إظهار المعاصي. يعني حتى لو فعل الإنسان معصية لابد أن يستتر، لا يراه أحد، وحتى لا يخبر أحدا بهذا، حتى لا يخبر أقرب الناس إليه. يقول: هذا صديقي ونحن منذ سنوات وتربينا معا، وصديق اليوم عدو الغد، صديق اليوم عدو الغد، بل أنت قد تعاني من هذا أكثر مما تعاني مع غيره. يعني صديقك الذي كان معك ليلا ونهارا وأنت تعرف عنه كل شيء وهو يعرف عنك كل شيء، هذا غدا غدا قد ينقلب عليك ويصبح عدوا، فيصير هو أشد عليك من العدو الحقيقي. لماذا؟ لأنك أعطيته ما يضربك به. فقال الأدب الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. ثم ننتقل إلى الأدب الذي يليه، فقال حفظكم الله تعالى: الإعراض عن الهيشات. الإعراض عن الهيشات. الإعراض كما قلنا البعد والتولي، يعني يأمرك أيضا لتتحلى بهذا الأدب الثاني عشر، وهو الإعراض، الابتعاد والإعراض، التولي. عن ماذا؟ عن الهيشات. عن الهيشات. نقول هيشات وهوشات، هيشات وهوشات، هيشات وهوشات. جمع هيشة وهوشة، هيشة هذه المفرد، وماذا؟ وهوشة. ولذلك النبي لما نطق نطق بالاثنين في الحديث كما سنبين، يوجد حديث في هذا. ولذلك قلنا الشيخ بكر كانت لغته عالية، لغته عالية رحمه الله، كان يحب اللغة العربية ويحاول أن يعمل على إحياء اللغة العربية، وكان له جهد كبير في هذا الأمر. صراحة كان له جهد كبير في هذا الأمر رحمه الله تعالى. ثم هذه لغة العلم، هذه لغة العلم التي ينبغي لطالب العلم أن يكون واقفا عليها. تحزن لما تجد طالب العلم تعطيه كتابا ويقرأ في الكتاب، يقرأ ولا يفهم شيئا، تحزن. لماذا؟ لأنه بدأ يكتشف الحقيقة، أن لغة العلم شيء، واللغة التي أراد أن يتكلم بها شيء آخر. فها أنت بين يديك الكتب، أنت الذي تقرأ، وقرأ لابن القيم، وقرأ لابن تيمية، وقرأ لابن كثير، ما هذه الكتب، كتب العلم، لابد لما تقرأ تكون فاهما لهذه الكلمات، لهذه الأمور. فيقول هنا الإعراض عن الهيشات. نقول الهيشات والهوشات، جمع هيشة، هيشة وهوشة. ما هذا أصلا؟ ما معنى هذا؟ أصله في اللغة، أصل الهيشة والهوشة أصلها ماذا؟ الجماعة المختلطة، الجماعة المختلطة حفظكم الله، والفتنة. الفتنة أيضا يقال عنها هوشة وهيشة، لأن الفتنة يختلط فيها الناس، أنت لا تعرف هذا مع من وهذا مع من وهذا مع من وهذا مع من، ولماذا حدثت الفتنة أصلا، وهوشة وهيشة حفظكم الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وهيشات الأسواق. النبي قال هذا في الحديث، والحديث في صحيح مسلم، إياكم وهيشات الأسواق. وعند أحمد في رواية له أن النبي قال وإياكم وهوشات الأسواق، وإياكم وهوشات الأسواق، وهوشات الأسواق، هيشات وهوشات، هيشات وهوشات، آسف، وهوشات، هيشات وهوشات. فأصل هذه الكلمة حفظكم الله كما قلنا الجماعة المختلطة والفتنة. طيب ما المقصود بالحديث؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، حذرنا من ماذا النبي يقول الإمام النووي، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، يعني في الأسواق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يريد الأسواق بالذات، إنما خرج هذا اللفظ وهو لفظ الأسواق مخرج الغالب، لأن الأسواق مظنة لحصول ذلك، يعني في الأسواق حفظكم الله الناس خليط والأصوات مرتفعة، وهذا يسب هذا وهذا يسرق هذا وهذا يلعب بهذا، ويوجد فتن وتوجد مشاكل في الأسواق، فخرج مخرج الغالب. لكن النبي يحذرنا من كل مكان فيه فتنة، ويحذرنا من كل مكان فيه اختلاط، لأن هذه حفظكم الله ذريعة إلى الوقوع في الحرام. فقال لكم إياكم وهيشات الأسواق وهوشات الأسواق، في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال الشيخ هنا مبينا لنا هذا الأدب، قال الإعراض عن الهيشات، قال التصون من اللغط، التصون يعني التحفظ، يعني تحمل نفسك على أن تحفظها، وهذا فيه شيء من التكلف، يعني هنا شيء من التكلف حفظكم الله. التصون من اللغط، كمثل أن أقول لك أخي صن نفسك عن الحرام، يعني احفظ نفسك عن الحرام، صان يصون، صان يعني حفظ. فقال هنا بارك الله فيكم مبينا لنا ذلك، التصون من اللغط والهيشات. ما المقصود هنا حفظكم الله باللغط؟ اللغط كلمة تطلق على الأمور غير الواضحة، كلمة تطلق على الأمور غير الواضحة، فهو يقول لك ابتعد عن الأمور غير الواضحة. وهكذا لابد لطالب العلم أن يكون واضحا ظاهرا رافعا لراية السنة، لا يكن حفظكم الله لعوبا مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع هؤلاء، إنما لابد أن يكون واضحا. فيقول التصون من اللغة والهيشات، الأماكن المختلطة والفتن إلى غير ذلك. فإن الغلط، وهذه قاعدة، فإن الغلط تحت اللغط، فإن الغلط ما هو الغلط؟ الخطأ تحت اللغط، يعني إذا اتبعت الأمور غير الواضحة ستقع في الخطأ. فإن الغلط يعني الخطأ تحت اللغط، يعني موجود تحت الأمور غير الواضحة. فإذا كنت في أمر غير واضح فاعلم أنك ستخطئ، وأنت الذي جنيت على نفسك، فكان ينبغي لك أن تتنزه، أن تعرض، أن تبتعد، أن تتولى عن هذا الأمر. فيقول هنا حفظكم الله التصون من اللغة والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. يعني لو كنت طالبا للعلم لابد أن تتأدب بهذه الآداب، وهي أن تبتعد حفظك الله عن ماذا؟ أن تبتعد عن الغلط. وبعدك عن الغلط يكون ببعدك عن اللغط، فلابد أن تكون واضحا. حتى أنت لو مشيت في طريق وهذا الطريق بالنسبة لك ليس بواضح، تريد أن تذهب من مكان إلى مكان وتحركت في طريق ليس بواضح ستخطئ، لكن لو كان الطريق واضحا وظاهرا لك ولائحا لك ستصل. فابتعد عن الطرق والأمور غير الواضحة، ابتعد عنها، عن الطرق والأمور غير الواضحة، وكن دائما في الأمر الواضح دائما، لأن هذا من أدب طلب العلم. فيقول ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في آداب شنقيط، طبعا هو الكتاب اسمه الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، شنقيط هذه في موريتانيا حفظكم الله، وهذا الكتاب لأحمد بن الأمين الشنقيطي، وكان طبع في مكتبة الخنجي عندنا بمصر، لكن هذه المكتبة يعني أغلقت، فيه أشياء ملح وأشياء طيبة. فقال الشيخ وعنه في معجم المعاجم، أنا لا أدري ما معجم المعاجم حقيقة وليس عندي يعني حتى أقول بهذا، لكن يعني هو نقله من كتاب آخر الذي اسمه معجم المعاجم، لكن الأصل معروف وموجود، الذي هو الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. فيحكي لنا قصة هنا يا طلبة العلم فيها فائدة مهمة من هذا الأمر، يريد أن يبين لك أن الإنسان إذا لم يكن الأمر واضحا عنده بعلم لا يتكلم، وكذلك لا يدخل في الفتن، لأن الفتن تهدر فيها الدماء ولا يكون لك حق. فيقول هنا الشيخ ناقلا عن معجم المعاجم قال أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، وهذا مصداقا لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع إلى أمر الله. فلابد إذا وجدنا حفظكم الله وجدنا طائفتين من المسلمين بينهما نزاع، أو وجدنا أخوين، لابد أن تتدخل لتصلح بينهما. فهناك قبيلتان، فيقول الشيخ وقع نزاع يعني خصام، خصام بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى يعني ثالثة في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع، قالوا نحكم بحكم الشرع بين القبيلتين، وحكموا عالما يعني قاضيا، فحكموا عالما، جاءوا بعالم قاضي يحكم بينهم. فاستظهر لما سمع من هؤلاء وسمع من أولئك، استظهر يعني رجح، الاستظهار يعني الترجيح، يعني قضى مرجحا ذلك بما يرى. فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى، لأن إحدى القبيلتين حفظكم الله قالت قتل منا أربعة، فهو حكم بأن تقتل من القبيلة الأخرى أربعة. أنت قد تنظر إلى هذا الأمر الآن تقول سبحان الله قاضي عالم، هذا يعني أتى بالعدل، كما قتل من هنا أربعة سنقتل أربعة من هنا، أي عدل هذا؟ هذه كانت فتنة، ومن أدرك أن الأربعة قتلوا عن طريق الأربعة من القبيلة الأخرى، قد يكون صديق لهم هو الذي قتله، قد يكون ما هو في الفتنة. لماذا الإسلام نهاك عن الدخول في الفتنة؟ لأن في الفتنة حفظك الله تعالى، في الفتنة نحن لا ندري ولا نعلم من قتل من ومن فعل ماذا، لا ندري أي شيء عن أي شيء في مثل هذه الأمور، لا ندري عن هذه الأمور شيئا حفظكم الله تعالى، لا ندري من قتل ومن لم يقتل وماذا حدث، هذه أمور خطيرة لا ندري فيها شيئا. فقال هنا فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب ابن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه، يعني اعترض على القاضي فيما حكم به، فالقاضي ماذا فعل؟ حكم واستظهر أن تقتل من القبيلة الأخرى أربعة، أن يقتل أربعة من القبيلة الأخرى. فهنا وقف الشيخ باب بن أحمد وقال للقاضي لهذا العالم، قال لا، اعترض عليه، قال لا، مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، وهنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا زعم مطلق، يعني القاضي زعم أن هذا الذي أنكره عليه باب بن أحمد لا يوجد في كتاب، وكلمة كتاب نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يوجد في أي كتاب، لا في كتاب عقيدة ولا في كتاب فقه ولا في كتاب لغة ولا أي شيء. طبعا لا يجوز الإطلاقات من العلماء. قال إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال له باب بن أحمد بل لم يخلو منه كتاب. هو يقول هذا لا يوجد الذي قلت به لا يوجد في كتاب، الآخر قال له لا بل هذا لا يخلو منه كتاب، يعني موجود في كل الكتب. فقال له القاضي هذا القاموس، والقاضي كان واثقا في نفسه، كان واثقا في نفسه، فقال له ويريد أن يحرجه أيضا، فقال هذا القاموس، القاموس كتاب لغة، القاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله، اسمه القاموس المحيط، وهذا الكتاب من الكتب المهمة، شرحه الزبيدي في تاج العروس، في تاج العروس شرح القاموس، يعني القاموس المحيط للفيروز أبادي كتاب لغة. فالقاضي لما سمع منه هذا العموم وقال بل هذا لا يخلو منه كتاب، نكر أيضا في سياق النفي فتفيد العموم، فأعطاه القاموس، قال خذ هذا القاموس المحيط أرني، يعني أنت تقول في كل كتاب، هذا كتاب لغة، أخرج لي هذا منه، أخرج لي هذا الحكم منه. قال يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة وهو الشيخ باب بن أحمد، تناول لأنه من أدباء شنقيط، فكان يترجم له المؤلف الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي، كان يترجم له في الكتاب، فذكر عنه هذه القصة أنها من المناقب، أنه يوما وقف أمام القاضي العالم وقال له هذا خطأ منك وكذا وكذا، فتناول يعني أخذ صاحب الترجمة القاموس، يعني القاموس المحيط، كتاب القاموس المحيط، وبدأ يفتح ثم اسمع. وأول ما وقع نظره عليه، ليس أولا، لا ليس أوله، أول فعل ماضي من التأويل، يعني فسر أول، يعني فسر أول، يعني فسر، ليس أوله يعني لا ليس برقم، وإنما هنا يريد أول. أول ما وقع نظره عليه، والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود. أول ما قرأ أخذ القاموس وأخذ يقرأ في القاموس، فجاء إلى الكلام عن الهيشة، عن الهيشة الفتنة، الهيشة يعني الفتنة، فوجد حفظك الله والهيشة الفتنة وأم حبين. أم حبين اسم لدويبة صغيرة، حشرة من الحشرات، وكانت العرب تكني عن الإناث من الحشرات والحيوانات، أم قشعم وكذا وكذا بهذه الكنى. فقال وأم حبين وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، الناس تعجبوا لأن القاضي أحرجه، أحرجه وهو تأول تأويلا جميلا حفظكم الله، وبين أن مثل هذه الأمور يعني الفتن لا يحدث فيها قود أصلا، لا يوجد حفظك الله. ولذلك الشاهد أين؟ أن الهيشة لا قود فيها، فلا ينبغي غشيانها، يعني لا تذهب هناك، لأنه لا قصاص في ذلك. يعني وجدت أناسا يتقاتلون لا تقترب منهم، لو قتلت لا قصاص فيك، لا نعرف من قتلك، لا نعرف من قتلك، من سنقول أنه قتلك؟ هذه الفتن لا ينبغي، والأماكن المختلطة لا ينبغي لطالب العلم وللإنسان المسلم العادي أن يذهب إليها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأدب الثالث عشر، فقال التحلي بالرفق. التحلي بالرفق هو أدب عظيم، الرفق اللين عكس الشدة والغلظة، فيقول التزم الرفق في القول، اجتنب الرفق في القول، مجتنبا الكلمة الجافية. ما معنى الكلمة الجافية؟ المقصود بالكلمة الجافية الغليظة الشديدة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى غلظة وإلى شدة، الغلظة والشدة تنفر، تبعد الناس، تجعلهم يبتعدون عنك، تجعلهم يبتعدون عنك. ولابد من مراعاة الحال في هذه الأمور. بعض الناس يريد أن يطبق ما كان عند السلف، يقول لا السلف كانوا يشتدون على الطلاب، ومنهم من يضرب الطالب، ومنهم من يطرده، ومنهم من كذا وكذا. أولا أسوتنا وقدوتنا النبي، هل النبي كان يفعل هذا مع خير الهدي هدي محمد؟ كان يفعل هذا مع أصحابي؟ نقول هذا لأي شيخ من الشيوخ، لأي شيخ من الشيوخ، خير الهدي هدي محمد وبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ منه ويرد. يقول لك كان فلان يضرب فلانا في رجلي برجله في صدري، ماذا تريد؟ ماذا؟ فلان يعاقب فلانا بكذا. قال يتأدب الطلاب. يا رجل أي تأدب الذي تريد في هذا الزمان؟ الأمور لابد أن ترجع إلى الأعراف وإلى الأزمنة. حفظك الله، نحن في زمان الآن نريد من الناس أن تتعلم، فنأخذهم برفق ونصبر عليهم. نعرف هناك لا توجد أدب كثيرة مع الوقت. اصبر اصبر، لأن الأمر لن يكون على ما تريد في يوم وليلة، وأسوتنا في ذلك النبي. وانظروا كيف صبر على أصحابه، وكيف تعامل مع الصحابة، وكيف صبر عليهم. أخذهم من جاهلية جهلاء، كانوا يغشون في ناديهم كل المنكر، يقتلون، يشربون الخمر، يزنون، يكفرون، يشركون، يفعلون كل شيء. أخذهم هكذا وصبر عليهم شيئا فشيئا فشيئا، حتى الله عز وجل لما أراد أن يربيهم أيضا رباهم شيئا فشيئا في المحرمات. حتى إن عائشة لما تكلمت عن هذا الأمر وتكلمت عن قضية الخمر، قالت لو كان أول الأمر أن يتركوا الخمر ما تركوها، ما تركوها. يعني لو النبي في البداية قال لهم اتركوا الخمر لقالوا له لن نتركها، ما يقدر. أنت تريد يعني من الأخ في يوم وليلة أن يصبح مستقيما 100%؟ لن يكون 100%، مع الوقت مع الوقت لن يكون في يوم وليلة هكذا. لابد من عمر ووقت، ويتأدب ويترك ويذهب ويأتي ويرجع، وأنت تلين معه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لابد. والقرآن ما زال. يا رجل في مرة كان النبي يخطب الجمعة، النبي، أنت الآن تبحث عن شيخ، لا نريد أن نذكر أسماء، يعني من لو أنت عنده تتعجب من الطلاب لو ذهبوا وقاموا وتركوا الشيخ. أقول لك النبي كان يخطب، ذكر الله هذا في القرآن عن الصحابة في مسجد النبي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا ماذا فعلوا؟ تركوك قائما وهو يخطب، تركوا النبي. أول ما سمعوا صوت المزمار وهذه الأشياء، تجارة جاءت، تجارة جاءت، وكانت التجارات حينئذ يصاحبها المزمار والطبل وهذه الأشياء فتعرف، فالناس يخرجون من البيوت على هذا. فلما كان يخطب النبي تركوه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يترك أبو بكر وعمر، لا، بقية الصحابة، لأن الصحابة في النهاية بشر، بشر حفظكم الله، والصحابة درجات. وأين نحن من الصحابة؟ أين نحن من أقل صحابي؟ أين نحن من أقل صحابي؟ نحن لا شيء بجوار أقل صحابي، لكن هم في النهاية بشر. أنت لو أخوك فعل هذا، طالب العلم أو طالبة العلم، والشيخ يلقي الدرس وهو تركك وقام وانصرف، أنت بعد ذلك ممكن تشتد عليه، واتق الله، وأين الأدب، وتركت الشيخ وهو يتكلم وذهبت بعيدا، وممكن هو يعني يحزن ولا يأتي إلى المجلس مرة أخرى، فتكون أنت السبب في ذلك. لكن اصبر على أخيك، اصبر. أولا قد يكون له عذر، وإن لم يكن له عذر نصبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لابد من هذا الرفق. اليوم الإخوة نسأل الله السلامة، تراه بين أخيه في غلظة وشيء، والله أقسم بالله بعضهم يعامل العوام والفساق معاملة أفضل مما يعامل بها أخاه، تحت مسمى هذا الأخ يسمع فلان، وهذا الأخ فيه وعليه، وهذا الأخ يستحق كذا وهذا. وأنت أصلا لو بحثت في المسألة لا تجد شيئا عن أي شيء، لكن هي الغلظة التي في القلوب، الغلظة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، التي في القلوب. الله الذي قال هذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لكن كان يترفقهم، وكان يلقي الكلمات الطيبة، وكان يصبر، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم. هذا هدي وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا الشيخ التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية يعني الغليظة الشديدة، فإن الخطاب اللين يتآلف النفوس الناشزة. الناشزة يعني النافرة، كلمة الناشزة يعني النافرة حفظكم الله، يعني النافرة، هذا هو المقصود حفظكم الله، يتآلف النفوس الناشزة. وصاحب الدعوة أولى بهذا من غيره، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وفرعون إلى فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ فرعون طاغوت من طواغيت الأرض، رجل ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، رجل ادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك أمر الله موسى وهارون أن يتكلما معه برفق، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز كل الحدود، الطغيان مجاوزة الحد. ماذا نفعل يا ربي؟ فقولا له قولا لينا. إن كان موسى وفرعون أمر بأن يقول القول اللين لفرعون، فمن دون فرعون من باب أولى، وهل يوجد رجل كمثل فرعون؟ إذن كل أحد لا يساوي فرعون في الرتبة، فينبغي أن تحدثه بلين. قضية الغلظة والشدة تكون في موضعها، ليست دائمة. قضية الغلظة والشدة تكون في موضعها، لكن ليس أمرا دائما، ليس أمرا أنت تأخذه دائم وتكون دائما شديد، تكون دائما غليظا، تكون دائما شديدا، تكون ما هذا؟ هذا سينفر الناس ويجعل الناس يخافون منك. بعض الناس يخاف أن يبتسم في وجه العوام، لماذا يا أخي؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، ده أنت المفروض تضحك في وجوه الناس وتتبشش وتكلمهم بالكلمة الطيبة وتصبر عليهم حتى يأتوا إليك ويقبلوا عليك ويسألوك. لأننا لو هجرناهم وهجرنا الإخوة وهجرنا العوام يذهبون إلى من؟ سيذهبون إلى أهل البدع، سيذهبون إلى أهل المعاصي، ستضيع الدعوة أكثر وأكثر. هو لماذا شرع الله الهجر؟ الهجر شرعا للزجر، أهجرك لأزجرك، يعني لترجع عما أنت فيه. وجدتك الآن على خطأ ونصحتك وكلمتك باللين وأنت مستمر مستمر، وأنا أصبر وأنصحك، سأهجرك حتى تزدجر ثم ترجع. فالهجر ليس بغاية، إنما الهجر وسيلة. فإذا لم تحقق الوسيلة المراد منها، نرجع نتكلم مرة أخرى باللين حتى نحقق الغاية. لابد أن تنظر إلى الغايات. المشكلة أن الناس تنظر إلى ماذا؟ إلى الوسائل، وتظن أن الوسيلة غاية. الوسيلة ليست بغاية، الوسيلة ليست بغاية، الوسيلة شيء والغاية شيء. إذا فهم الإنسان هذا سيرتاح في دعوتي، يعني سيطمئن في دعوتي حفظكم الله. فقال وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، متكاثرة كثيرة. فقال ماذا؟ التحلي بالرفق. ما هو الرفق إخوة؟ الرفق مصدر من الفعل رفقا، الرفق مصدر من الفعل رفقا، رفق رفقا يعني لان جانبه، لان جانبه. والرفق ضده الغلظة والشدة والعنف. وأما تعريفه اصطلاحا، وأما تعريفه اصطلاحا، فمن أفضل التعاريف التي وردت إلينا عن أهل العلم ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الرفق، حيث قال رحمه الله: حيث قال رحمه الله في فتح الباري قال الرفق هو لين الجانب، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، والأخذ بالأسهل يعني مع الناس تكون رفيق بهم. ما معنى رفيق بهم؟ يعني تأخذ بالأسهل، لا تتشدد عليهم وتفتنهم، كما قال النبي لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لأن معاذ كان يصلي رضي الله عنه يريد أن يطبق السنة، فكان أصلا يصلي وراء النبي كمأموم وقبيلته تنتظره ثم يرجع ليصلي بهم إماما، ويريد أن يطيل في الصلاة. ما هذا؟ نعم هؤلاء صحابة أو لا؟ نعم يا رجل صحابة، وهل قلنا لكن أنت تظن بشر، بشر هم بشر، أنت تظن أن كل الناس في طبقة واحدة وفي درجة واحدة؟ فقال أفتان أنت يا معاذ، لأن معاذ لو استمر الرجل ماذا فعل؟ الرجل انفرد عن معاذ وصلى وحده، الرجل انفرد عن معاذ وصلى وحده، فاتهم بالنفاق فدافع عن نفسه، فنصره النبي وقال له أفتان أنت يا معاذ. لأننا لابد أن نرفق بالناس إذا نريد بهم الخير، يعني أيهما أفضل، نصلي بهم في المسجد صلاة خفيفة، نصلي بهم صلاة خفيفة، أو يتركون المسجد ويصلون في البيت لأنك تطيل؟ أنت تريد جمع الناس على الخير؟ القضية لا، لابد أن نفهم هذه القضايا حفظكم الله. فانظر إلى الحافظ ابن حجر ماذا يقول رحمه الله، قال في التعريف حفظكم الله لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، هكذا قال، وهو ضد العنف. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري يا طلبة العلم. وكذلك لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد كثيرا من الأحاديث التي وردت في هذا، وهي أحاديث كلكم تعرفونها، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، إلا يعني جعله جميلا حفظكم الله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حديث عائشة. طيب أحاديث كثيرة حفظكم الله، يعني يوجد حديث آخر عن أبي الدرداء رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، يعني الإنسان لما يكون رفيقا في دعوته ومع الناس ومع أصدقائه ومع أهله وكذا، هذا له حظ كبير من الخير. ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي في قضية الرفق، والتي ينبغي للمسلم أن يكون عليها، بل طالب العلم أولى بالرفق من غيره، بل طالب العلم أولى بالرفق من غيره، وصاحب الدعوة أولى وأولى بهذا. لأن المشكلة أن صاحب الدعوة ينظر إلى نفسه أنه قاضي يحكم على الناس، هذا خطأ، نحن دعاء ولسنا قضاء. أنا وظيفتي أن أحببك في الدين، فأجعل الكافر يدخل إلى الإسلام، وأجعل المبتدع يدخل إلى السنة، وأجعل العاصي يدخل إلى الطاعة، وليست وظيفتي أن أنفرك لأجعلك تبتعد إلى أهل المعاصي، وأن تبتعد إلى أهل البدع، وأن تبتعد إلى أهل الشرك والكفر. أرجو أن تكون هذه الأمور يعني واضحة لطلاب العلم. ثم جاء إلى الأدب الرابع عشر فقال رحمه الله التأمل، هذا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. ما هو التأمل؟ ما المقصود بالتأمل؟ التأني وعدم العجلة. لا تعجل كلمة دائما نقولها لإخواننا، لا تعجل. التأني ما المقصود بالتأني؟ عدم العجلة. ولذلك تفعل، لأنك تحمل نفسك على ذلك. لماذا؟ لأن هذا على خلاف الطبيعة التي طبعت عليها، الجبلة التي خلقت عليها، لأنك خلقت من عجل، دائما تريد السرعة في كل شيء، في كل شيء تريد السرعة، كل شيء. والله عز وجل قال خلق الإنسان من عجل، هذه طبيعة فيك، تريد في كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، لا يوجد شيء بسرعة بسرعة بسرعة، لأن هذه سنن الله عز وجل في الكون. هيا أنا أريد أن أصبح طالبا للعلم في شهرين أو في ماذا بك؟ ولا في سنتين ولا في ثلاث، سنة الله في الكون. هيا أنا أريد أن أصبح المدير، أنا جئت في الشركة منذ أسبوع، فأنا أريد أن أكون أنا المدير. أي مدير يا رجل؟ لابد أن تترقى في الوظائف حتى تصبح المدير في الشركة، سنة الله في الكون، حتى تأخذ الخبرات، تعرف من أين تأتي المشاكل وأين يكون الجواب والحل وهذه الأمور. لا يكون الإنسان في خير إلا أن يكون متأنيا متأملا، فهو يعلمك ذلك يا طالب العلم، يقول لك يا طالب العلم تأمل. وهذا المقصود به عند العلماء الصبر، المقصود به يعني لابد أن تكون صابرا، لا تكن عجولا حفظك الله، لأن العجلة ستؤدي بك إلى شر عظيم. ولذلك قال الشاعر ماذا؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يدرك المتأني، الإنسان الذي لا يتعجل ويتأنى، يدرك بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، الخطأ، سيخطئ. اصبر واحتسب. تريد أن تصبح إماما وشيخا وعالما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى يا ربي؟ لما صابروا أول شيء، وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صابروا، الصبر، تأني، تأني، الصبر. ولذلك كانوا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة. السلف كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة. تخيل حفظك الله أنك تمشي في أرض رخوة، يعني تحتها ماء، فأنت لا تستطيع أن تعجل، تمشي بسرعة. لماذا؟ لأنك لو عجلت حفظك الله تعالى سيحدث لك أمر عظيم، لو عجلت سيحدث لك أمر عظيم. ما هذا الأمر حفظك الله؟ ستسقط. فأنت ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ تمشي ببطء وتتحسس موضع الأقدام، هل هذه رخوة فتبتعد عنها وتنظر إلى مكان صلب حتى تضع رجلك ولا تسقط. فكذلك حفظك الله تعالى لابد أن تكون في هذا. وهنا أنا أنتهز الفرصة لأحذر إخواني من أمر يحدث كثيرا، وهم طيبون الإخوة، خاصة من يكون مبتدئا، ممكن يحسن الظن بأحد من الطلاب فيذهب يحضر في المجلس، وتكون هذه بداية سوء وبداية شر. فقد يكون هذا الذي حضر له تكفيريا، قد يكون مبتدعا، قد يكون صوفيا، قد يكون أشعريا، قد يكون. ولذلك ماذا يفعل؟ تأني. لابد أن تسأل من هذا الذي أذهب إليه، من هذا، من زكاه، من يعرفه، هذه أمور مهمة، هذا هو الذي يتكلمون عنه. ولذلك يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة. ويقولون أيضا من تعجل حرم، من تعجل حرم. ولذلك حتى عندنا قاعدة فقهية مهمة ستأتينا حفظكم الله، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه حفظكم الله تعالى. ولذلك تجد هذا أيضا عند بعض الطلاب في أمور مثل ماذا؟ مثلا يجد دورة من الدورات في كتاب معين، وهذا الكتاب مستواه عالي، فيعجل الطالب ويقول أنا سأذهب مثلا أحضر دورة الألفية مثلا، وهو مسكين ما درس مثلا المتممة وما درس القطر، ماذا سيحدث؟ سيضيع وقته وماله وجهده. لماذا؟ لأنه تعجل، تعجل. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه تعجل، ظن بنفسه أنه لما يدرس الآن الألفية أو شذور الذهب أو هذه الأشياء أنه بذلك سيستطيع أن يحصل علما أكثر وأسرع ممن هناك يدرس ما زال في المتممة ثم يدرس بعد ذلك القطر. يا مسكين، عوقبت بالحرمان، ضاع وقتك وجهدك ومالك، ولن تصل إلى العلم، يحرم من العلم. لأن المسألة ليست هكذا، إنما لابد من التأني والصبر، لا تعجل. اجعل هذا شعارا لك حتى في الدنيا، لا تعجل. والله كثيرا ما نقول هذه الكلمة لإخواننا في الدروس، لا تعجل. فيقول هنا الشيخ: التأمل. قال: التحلي بالتأمل، يعني ينبغي أن تتحلى بحلية التأمل، فإن من تأمل أدرك، يعني من تأنى وصبر أدرك، يعني وصل. تريد الوصول؟ اصبر، كن متأنيا، كن صبورا. يقول لك الشيخ: التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك. وقيل: تأمل تدرك، تأمل تدرك، يعني تصل إلى ما تريد. ثم قال: وعليه فتأمل عند التكلم، بماذا تتكلم، وما هي عائدته، يعني ما الذي سيعود عليك من هذا الكلام. كأنه يقول لك تدبر، لأن التدبر حفظكم الله هو النظر في مآلات الأمور، يعني ما تقول إليها الأمور. لأن التدبر في الأصل مشتق من الدبر، والدبر مؤخرة الشيء، فاشتقوا من الدبر التدبر. فأنت تريد أن تفعل كذا وكذا، أقول لك: أخي تدبر، ها، يعني تأمل، اصبر وفكر في الأمر، إلى أين يأخذك هذا؟ فيقول لك: وتحرز في العبارة، وتحرز في العبارة، يعني صن نفسك في الكلام الذي تقوله. فإياك مثلا في الغضب أن تتوعد، وإياك في الفرح أن توعد، لكن نقول لك تحرز، تحرز في العبارة. ممكن يأخذك الفرح الشديد، يأتيك خبر سعيد فتقول للأسرة: سنسافر هذا العام إلى كذا، وسنشتري كذا، ونفعل كذا، وتعد الأسرة بأشياء جميلة، بعد ذلك تذهب إلى النوم بعد أن هدأت من الفرح الشديد: ما هذا، أنا ماذا قلت، سبحان الله. لم تتأن، لم تتأن في ذلك، خطأ. وكذلك في الغضب، حدث لك غضب: والله لا أفعلن كذا وكذا، وأنت أيها الزوجة كذا، وأنتم أيها الأولاد، وأنتم أيها الطلاب، لن تدرسوا عندي بعد ذلك. ثم أنت تجلس وتهدأ، تقول: ماذا أنا فعلت، لماذا قلت هذا الكلام، وتبدأ تعتذر عن هذا الكلام. لماذا تعتذر؟ أنت الذي أوقعت نفسك في هذا. لابد أن تتأنى، لابد أن تتأمل، يعني تصبر ولا تعجل. ولذلك العلماء يقولون دائما: عند الغضب لا تتوعد، وعند الفرح لا توعد. لأن هذه طبيعة في الإنسان، هكذا الإنسان عجول، عجول عنده عجلة في كل شيء. اصبر أخي وتأمل وتأنى، وخير ما يصبر عليه الطالب هو العلم. يقول الشيخ هنا: وعليه فتأمل عند التكلم، بماذا تتكلم؟ وما هي عائدة، يعني عائدة الكلام يعود عليك بماذا؟ وتحرز في العبارة والآداء دون تعنت، يعني دون تكلف، يعني لا تتكلف. أو تحظلق. ما هو التحظلق؟ التحظلق يعني التصنع، يعني لا تتصنع. قال: وتأمل عند المذاكرة. المقصود هنا بالمذاكرة يعني ليست مراجعة الدروس، المذاكرة يعني المناقشة مع غيرك، المناقشة لما تناقش أخاك وتخرج العبارات، فكر في كل كلمة ستقولها له حتى لا تؤخذ عليك، ويقول: انظر أنت قلت كذا ويلزم منه كذا وكذا. تكون هادئا متأنيا، تفكر في الكلمة قبل أن تخرج. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل، لما يسألك أحد كيف تتفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين. نقول: وكذا في الجواب. حتى لما أنت تجيب لابد أن تتأمل وتعطي السائل ما يفهمه حتى لا يحتمل الجواب عند السائل وجهين. وهنا أود أن أنقل حفظكم الله تعالى أشياء مهمة جدا وجميلة جدا في هذا الباب نستفيد منها. أولا كلمة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في هذا، فيقول الشيخ: وقدمت هذه الكلمة حفظكم الله على كلمة العثيمين وعلى كلمة ابن القيم التي سأنقلها أيضا لأسباب إن شاء الله تعالى، وهي أن كلام الشيخ صالح يتعلق مباشرة بما قاله الشيخ بكر. فقال هنا الشيخ صالح، كانت له محاضرة يتكلم فيها عن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا قال حفظكم الله؟ قال، يقول الشيخ: فلا بد إذا تكلمت أن تكون عالما بالمسألة التي تتكلم فيها، يعني لا تتكلم بجهل ولا تسرع. مسألة يا طالب العلم لم تدرسها جيدا لا تتكلم فيها، مسألة حفظك الله تعالى، مسألة لم تدرسها، لم تراجعها، لم تذاكرها، لا تتكلم فيها. فيقول لك: فلا بد إذا تكلمت أن تكون عالما بالمسألة التي تتكلم فيها. إذا كان عندك علم بمسألة، يقول الشيخ، فتكلم بها، وإذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم. قال: لا تنهى عن شيء ربما يكون نهيك في غير محله. هذا كلام الشيخ صالح. إذا لابد أن تتأنى، لا تتعجل. بعض الإخوة يأخذ جزء من مسألة ويذهب يريد أن ينشره بين الناس والطلاب المبتدئين والعوام، وعقولهم لا تتحمل هذا، وهو تربى على خلاف الذي تقوله لأنه كان مقلدا. وأما أنت رزقك الله العلم بجزء، لكن لو جاءك بشبهة فأنت لا تستطيع الجواب، فتكون قد فتنته وفتنت نفسك، وصددته أن يسمعك مرة أخرى، وظن بك السوء وأنك رجل فتان. لكن لما تنتهي من دراسة المسألة تكون فاهما ومستوعبا لها، تكلم فيها، كن عاقلا، كن عاقلا. بعض المسائل ممكن تستوعبها لكن ليس من أول مرة، فلا تسمع بها من أول مرة وتذهب تحكي بها للناس، ستكون فتنة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن تأمل ظفر، ومن تأمل ظفر، ومن جد وجد. قال هذا في مقدمة شرحه على صحيح البخاري، كلمة مشهورة للحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يسمى بهدي الساري. والحافظ له نسخة يقال فيها أنه كتب هدى الساري. وأي مكان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نقل في أعلام الموقعين شيئا عن أيوب السختياني وعلق عليه الشيخ، فأحب حفظكم الله تعالى أن أنقله لكم هنا، ونكتفي بنقل ابن القيم في هذه المسألة وهي التأمل. ماذا قال الإمام ابن القيم؟ ينقل عن أيوب السختياني أنه كان إذا سأله السائل عن شيء، إذا سأله السائل عن شيء قال له أعد. لا تتعجل في الجواب، يسألك السائل قل لو لم أفهم لا بأس، أعد. ماذا تقول؟ أنه أيوب السختياني أنه كان إذا سأله السائل عن شيء قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا يعني بنفس الصيغة أجابه، وإلا لم يجب. ابن القيم نقل عن أيوب هذا، ثم علق قائلا ابن القيم قال وهذا من فهمه وفطنته يعني ذكائه، وفي ذلك فوائد عديدة. ابن القيم يقول هذا وفي ذلك فوائد عديدة. ما هي يا ابن القيم؟ قال منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، يعني المسؤول لما يجعل السائل يعيد مرة أخرى هو يفهم أكثر ويعرف كيف يفكر من أمامه. قال ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم، فإذا أعادها ربما ينبه له. ولذلك ممكن كلمة واحدة تغير حكما بين سؤالين متشابهين، يعني أنت ممكن تسألني نفس السؤال وأخوك يسألني نفس السؤال، ولكن أنت زدت كلمة واحدة فأغير حكمي بسبب هذه الكلمة. قال ابن القيم ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا، المسؤول وهو المفتي قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، لأني ممكن تسألني سؤالا يعني ما انتبهت فأكون معذرة لك أعد، لا أعجل وأجيبك مباشرة، لا أعد معذرة آسف ما انتبهت لك أعد لابد. يقول ومنها أنه ربما بان له، ظهر له تعنت السائل، لأن أحيانا بعض الناس يأتون لا من أجل السؤال ليتعلم أو هو يجهل أو يريد الحق، وإنما جاء ليتكلف. هو يعرف مثلا منك أنك لا تكفر تارك الصلاة فيأتي يجلس معك، ما حكم تارك الصلاة يا شيخ؟ هو يعرف ويبدأ يتكلم بكلام يريد التعنت. لا، أنت لا تسأل، حينئذ كن واضحا وقل لي تعال ناقشني، لا تأتي في صيغة أنك يعني مستفسر وسائل وأنك رجل يعني تريد أن تتعلم، هذا ليس من الأدب. لكن من حقك أن تقول تعال نتناقش في هذه المسألة وحينئذ أتيك بكتب أهل العلم ونجلس نتناقش، لكن تكون أهلا للمناقشة. فلا يجوز لي مثلا أن أخاطبك بلغة غير العربية، أنا مسكين ضعيف، لا، سأنادي على أحد آخر يكلمك بهذه اللغة، أنا مسكين أعرف حدي وأعرف قدري ولا أتجاوزه. هذه أمور لابد منها. يقول ابن القيم ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل، وأنه وضع المسألة ممكن، يعني ما معنى وضع المسألة؟ يعني لا حقيقة لها، يعني لم تحدث، وأنت من حقك كمفتي ألا تجيب إلا على مسائل واقعة. يعني لو جاءك إنسان وقال لك يا شيخ بارك الله فيك ماذا نفعل لو نزل من الفضاء مخلوقات التي يسمونها يكذبون على الناس يعني مخلوقات فضائية إلي أو إليان أو ما اسمه هذا يعني تعرفون ماذا أقصد طبعا نعم يعني يأتي من الفضاء فماذا نفعل معهم حينئذ وهل نفعل مع من ونكلم من أنت مجنون لا يوجد هذا ولو يوجد كان النبي أخبرنا به النبي ما ترك كما قال أبو ذر في صحيح مسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما ده ذكر لك ماذا يحدث في القبر وماذا يحدث في الآخرة لو كان هناك أناس يعيشون في الكواكب الأخرى أو مخلوقات لأخبرنا بها دعك من هؤلاء المجانين في أمريكا وهكذا هؤلاء يعني لهم أهداف من وراء ذلك هو يريد أن يصور لك أن أمريكا ليس تحمل العالم في الأرض بل تحمل العالم أيضا من خارج الأرض حفظك الله يقول لك نحن الحمد لله عندنا لا يقولون طبعا الحمد لله يعني عندنا أسلحة تستطيع أن تجابه هذه المخلوقات لو جاءت أي مخلوقات ويجمعون الأموال من العالم من أجل تصنيع هذه الأسلحة بعد ذلك هم يقتلون بها الناس أي أسلحة وأي مخلوقات وتجد بعض الناس عنده يعني شيء من الضعف العقلي يصدقهم تصدق من؟ يقول لك ونحن صعدنا إلى القمر ويوجد مخلوقات وأنتم من؟ هذه الأمور ما يقول لك وبعد ذلك سنعيش في المريخ وسنعيش في القمر من يعيش؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى تعيش أين؟ هي الأرض التي هيأها الله للحياة وأهبط من إليها آدم وحواء فيها نعيش وفيها سنموت وسنبعث يوم القيامة منها وأخرجت الأرض أثقالها يقول العلماء الكنوز والجثث الأجساد التي دفنت فيها فإياك أن تسلم في مثل هذه الأشياء فيقول هنا الشيخ وأنه وضع المسألة وأنها لا حقيقة له وأنها من الأغلوطات التي لا يجب الجواب عليها ذلك المفتي لو سئل بسؤال غير حقيقي من حقه ألا يجيب ثم قال أخيرا الثبات الحلية الخامسة عشر والأخيرة هذا الأدب العظيم الثبات والتثبت آخر شيء في الفصل الأول الثبات والتثبت الثبات والتثبت الثبات يكون في الطلب الثبات يكون في الطلب يعني أثبت في طلب العلم لا تتنقل كثيرا لا تذهب وتأتي لا تتنقل كثيرا لا تذهب ولا تأتي ستسمع كلاما جميلا لأهل العلم في هذه المسألة الآن حفظك الله تعالى لا تخف بعض الناس حفظكم الله قد يخاف من الدراسة على إنسان معين أخي لا تخف من أحد إلا من كان مبتدعا إلا من كان مبتدعا فأهل البدع لابد أن نتجنبهم لكن طالما هو سلفي ادرس وناقش وتكلم والعلم باب عظيم وباب مفتوح لكل الناس حفظكم الله يقول الثبات والتثبت الثبات في الطلب والتثبت لما تطلب الثبات يكون في الطلب والتثبت لما تطلب حفظك الله فقال هنا تحلى بالثبات والتثبت لا سيما يعني خصوصا في الملمات جمع ملمة والملمة هي الأمر العظيم ومنه يعني من الثبات والتثبت الصبر والثبات في التلقي اصبر في طلب العلم واثبت في طلب العلم التلقي اللي هو أخذ العلم الذي هو طلب العلم يقول لك اثبت في ذلك قال وطي الساعات في الطلب على الأشياخ طي الساعات الساعات ليس بعد ساعة ولا نصف ساعة تقول أنا تعبت نرتاح نصف ساعة ونشرب القهوة ونأكل وطي الساعات من أراد العلم بذل وقتا طويلا حفظكم الله تعالى بذل رحمك الله بذل فيقول الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، من ثبت نبت نما وصار شيخا وصار عالما. قال ابن سيرين، أقول لك قال ابن سيرين، التثبت نصف العلم. ابن سيرين كان يقول لهم هذا، التثبت نصف العلم، حفظكم الله، أن تتثبت فيما تطلب هذا وحده نصف العلم. وهنا لنا كلمة لابد أن ننقلها حفظكم الله تعالى ونختم بها إن شاء الله تعالى. هذه الكلمة واحدة للشيخ العثيمين خاصة بالمتن، والأخرى للعلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ونصيحة من أغلى ما يكون. أما الشيخ العثيمين فماذا قال؟ قال الثبات والتثبت هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى. فأنت يوجد تشابه، ثبات تثبت، ثبات تثبت، يوجد تشابه في اللفظ لكن المعنى مختلف. قال الشيخ فالثبات معناه الصبر والمصابرة، الصبر والمصابرة، تصبر في طلب العلم وتصابر حفظك الله. فالثبات معناه الصبر والمصابرة، وألا يمل ولا يتضجر، وألا يأخذ من كل كتاب نطفة، يذهب عند هذا الشيخ يأخذ معه الباب الأول من كتاب التوحيد ثم ينصرف، يذهب إلى شيخ آخر يأخذ عنده درس أو درسين في الأصول الثلاثة ثم سينصرف، ويفعل هذا عنده في البيت أيضا، تقول له اقرأ كتاب كذا وكذا، يقرأ مثلا الباب الأول في كتاب كذا ويغلقه، ثم بعد ذلك لما يقرأ يقرأ من كتاب آخر. يا أخي صابر حتى تنتهي من الكتاب، لابد أن تصابر. إذا لم تصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صابروا، من غير صبر لن تصل إلى شيء. يقول الشيخ وألا يأخذ من كل كتاب نطفة، يعني شيئا يسيرا، أو من كل فن قطعة ثم يترك. نصائح غالية من الشيخ العثيمين. قال لأن هذا هو الذي يضر الطالب، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة. وفعلا ويقول لك أنا منذ سنة لم أحصل شيء، ومنذ سنتين لم أحصل شيء. تقول له حضرت عند من؟ فتفاجأ، يقول لك ذهبت إلى الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. وهل أنت أهل لتذهب إلى كل هؤلاء؟ أنت أضعت الوقت. تقول له ماذا قرأت من الكتب؟ يقول لك قرأت من كتاب كذا وكذا وكذا. أقول لك كم كتاب قرأت انتهيت؟ لا، لا يوجد شيء انتهيت منه. سبحان الله، أنت الذي تضر نفسك بنفسك، أنت الذي تضر نفسك بنفسك. فيقول الشيخ لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجرومية، ومرة في متن قطر الندى، ومرة في الألفية في المصطلح، مرة في النخبة، ومرة في الفقه في ألفية العراقي، ويتخبط في الفقه، مرة في زاد المستقنع، ومرة في عمدة الفقه، ومرة. وأخذ الشيخ يضرب الأمثلة على ذلك حتى قال، قال هذا في الغالب أنه لا يحصل علما. نعم والله مثل هذا لا يحصل علما، والله وبالتجربة كلامه حق. إذا لم تثبت لن تنبت. التنقل الكثير ليس بجيد، التنقل من شيخ إلى شيخ مع عدم الثبات معه. ليس معنى الكلام أن تحضر عند واحد، لا، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، لكن حضرت عند هذا الشيخ في هذا الكتاب، أكمل أكمل، وعند هذا أكمل معه، لكن لا تكن متنقلا لا بين الأشياخ ولا بين الكتب، لأنك ستضيع وتضيع وقتك. يقول الشيخ وهذا في الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصول المسائل. يعني سمع عند هذا الشيخ هذه المسألة أن هذا يجوز، وسمع عند هذا الشيخ أن هذا يحدث كذا وكذا، لكن ما علم لماذا، ما علم لماذا، حينئذ ما حصل شيئا. يقول الشيخ: كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الأخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم، هذا هو المهم. قال: أثبت بالنسبة إلى الكتب التي تقرأ وتراجع، ينصحك بهذا، وأثبت بالنسبة إلى الشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم، لا تكن زواقا كل أسبوع عند شيخ لكي تستملح، هذا كيف يشرح وماذا يقول، وهذا كيف يشرح وماذا يقول، وهذا كيف يشرح وماذا يقول، وقتك سيضيع، وقتك سيضيع، وقتك سيضيع. يقول: كل شهر عند شيخ، قرر أولا من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، فإن من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم ينبت، ولم يحصل أي شيء. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ونختم حفظكم الله بكلمة للعلامة الشيخ الشنقيطي، فيها نصيحة جميلة رحمه الله تعالى. كان يفعل محاضرة اسمها: العلم سلاح الداعية، العلم سلاح الداعية. فماذا قال فيها؟ وأقرأ بسرعة. قال: ولا بد لطالب العلم أن يجتهد في طلب العلم حتى يكون عالما، ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهها وأن يكون في أكمل صوره، فليتم العلم وليأخذ وينهل منه ويحرص على مجالسه، ويكون من أهل تلك الرياض، جمع روضة يعني بستان، التي تنشر فيها رحمة الله، ويبتغي فيها ما عند الله، وعليه أن يصبر ويصابر ويجد ويجتهد فيها، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، حتى يبلغ من العلم أعلى المراتب. فإذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها وأكملها. ثم قال الشيخ: أول ما ينبغي علينا هو طلب العلم، وإذا طلبت العلم فاطلبه بقوة. يا يحيى، خذ الكتابة بقوة، لا تكن لينا في العلم، ادخل واسمع وذاكر واسأل، ولا تستحي في السؤال، وتوسع واقرأ في الكتب، وناقش شيخك بأدب واحترام، ناقش، قل: لو لم أفهم هذه المسألة، طب ماذا نقول إذا قالوا كذا وكذا؟ أنت تبتغي العلم. والمجالس التي يجلس فيها الشيوخ ولا يجيبون فيها ولا يناقشون الطلاب، أنا لم أستفد يوما من هذه المجالس، لم أستفد يوما من هذه. أنا لابد أجلس في المجلس، أنا طالب أجلس عند الشيخ في المجلس، عندي أسئلة، عندي إشكالات. أما أن تقول لي بعد الدرس: لا أسمعك ولا يوجد أسئلة، وانصرف، والشيخ لا يسلم على أحد، وما هذا، خلاص سأسمعك في التسجيل في البيت، أنا أقول لك بصدق سأسمعك في التسجيل في البيت. لماذا أنا جئت؟ وأنا جئت لأسمع فقط، سأسمعك في البيت، إنما أنا جئت لأتعلم، عندي سؤال، من يجيبني على هذا السؤال؟ مسألة لم أفهمها، كلمة ماذا يريد الشيخ من هنا؟ أنا لماذا جئتك وبذلت جهدي ووقتي عندك؟ هذا حقي عليك أن تسخر جزءا من الدرس للأسئلة، إذا حتى إذا لم يكن هناك أحد يسأل في وسط الدرس، بعد نهاية الدرس حقك تسأل. هذا يقول هنا حفظكم الله. وأنا أقول لكم شيئا، في الحقيقة الأسئلة هي محك معرفة قدرة الشيخ العلمية، من غير حياء، لأن كثير من الناس يقدرون على أداء العلم. أنا ممكن أتي بالكتب وأنقل منها، ومهمتي القراءة فقط، حتى ممكن أشرح لك نحو بالقراءة، بالقراءة تأتي بعد الدرس تقول لي: شيخ، لماذا هذه الكلمة أنت عربتها فاعلا؟ لا أدري، لا أدري، أنت ناقل، أنت ناقل، اتق الله، اتق الله سبحانه. لا أقصد أن كل واحد يعرف كل شيء، لا، لا أقصد هذا، لكن أنا أقصد حتى المسألة التي أنت تتكلم فيها، كما قال لنا الشيخ صالح: إذا لم تكن فاهما للمسألة لا تتكلم، غيرك يكفيك ويتكلم عنك في هذا. يقول الشيخ الشنقيطي ناصحا إيانا: وأول ما ينبغي علينا هو طلب العلم، وإذا طلبت العلم فاطلبه بقوة وعزيمة وهمة صادقة، لا يثنيك عنها شيء، لا تثنيك عنها الدنيا وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل وغرورها الحائل. الحائل يعني المانع. الدنيا تأخذ الناس، تأخذ الطلاب والعمل يا شيخ والأسرة والأولاد وماذا نفعل وحجج. قال: إنما تجد وتجتهد وأنت تعلم أنك أنت الرابح، فلا تقوم بضعف وتظن أن الدنيا ستفوتك وأن أهل الدنيا يتاجرون ويربحون وأنت لا تربح. لا تنظر هكذا، لا، بل تطلب العلم وتعلم أنك أربح صفقة وأكثر ربحا في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. طلب أقوام العلم فكفاهم الله هم الدنيا والآخرة. وأنا أقول لكم وأضرب لكم مثالا بالشيخ الألباني، ترك الدنيا وراء ظهري، وكان هذا الشيخ في البدايات يعني الله المستعان تعرفون كل شيء، فتح الله عز وجل عليه الدنيا. هؤلاء، انظر إلى الشنقيطي رحمه الله تعالى، هؤلاء الدنيا جاءت تحت أقدامهم، الدنيا وضعت تحت أقدامهم. أخلص يخلصك الله، اجتهد في طلب العلم ستأتيك الدنيا راغمة تحت، ستجد كل الناس يأتون إليك ليتعلموا عندك. العلم بضاعة، العلم بضاعة، أنت تعرض وأنا أعرض في كل المجالات، هكذا سنة الله في الكون، حتى في لاعب الكرة حفظك الله التي يشاهدها كل الناس. لماذا هذا بمئة مليون ولماذا هذا بستين؟ ولماذا هذا يجتهد أكثر ويتعب أكثر في تمارينه ويؤدي أكثر فيرتفع سعره؟ لا أقول أن طالب العلم بالمال، لا أقصد هذا، وإنما أقرب لك المعنى. اجتهد في الطلب وذاكر أكثر واطلب أكثر وحصل أكثر وافهم أكثر، حينئذ أنت الرابح مع الله قبل الدنيا، مع الله قبل الدنيا. فيقول لك الشيخ هنا: واقرأ في سير العلماء حتى تتحفز لتعرف كيف كان العلماء. منهم من كان ينام على الأرض يخاف أن يضطجع على الفراش حتى لا يرتاح الجسد فيأخذه النوم كثيرا، فينام على الأرض حتى إذا تقلب انتبه وقام فدرس وذاكر. يقول: واقرأ في سير العلماء، فمنهم من كان لا يجد طعمة يومه، منهم من كان لا يجد طعام لليوم، وتراه مرقع الثياب، يعني الثياب مقطعة مرقعة حافي الأقدام، ولكنه أغنى الناس في الله جل وعلا وأسعد الناس وأشرحهم صدرا. ابن القيم كان يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدون عليها. العلم لذة، العلم جميل. هو ما الذي يجعلك تجلس وقبل أن تأتي بالساعات أنت في البيت وتحضر وتقرأ من هذا الكتاب، وتأتي هنا تجلس مع الإخوة بالساعات لأنك متلذذ، يعني مستمتع، يوجد متعة موجودة، متعة موجودة، أنت تريد هذا، تريد أكثر وأكثر متعة، كمثل الذي يلعب حفظك الله ويستمتع، تنادي عليه هيا أخرج، لا لا يريد أن يخرج، يريد أن يلعب. لماذا؟ هو مستمتع بهذا، هو متلذذ، يرى فرحة في داخله وشيئا جميلا في داخله. أنت لابد إن شاء الله أن تصل إلى هذا، أن تفرح بالعلم، أن تكون مستشعرا بجمال الشيء الذي أنت فيه حفظك الله تعالى. لذة وأجر عظيم جدا عند الله لا يدانيه أجر. يقول: ولكنه أغنى الناس في الله جل جلاله وأسعد الناس وأشرحهم صدرا وألينهم جنبا، رفيق كما كنا نتكلم الرفق، وألينهم جنبا وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا. أغنى الناس بالعلم الذي وضعه الله في قلبه وعلى لسانه. ويقول أيضا الشيخ: الاجتهاد في طلب العلم والصبر على ذلك، والصبر على ذلك، لا تعجل، لا تعجل، تأمل في العلم، إياك أن تعجل في العلم. فيقول الشيخ: الاجتهاد في طلب العلم والصبر على ذلك. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام من أئمة السلف واللغة، يقول: وديوان من دواوين العلم والعمل، كان آية في القراءات وفي علم اللغة وفي لسان القرآن آية، وفي الحديث ويروي بالأسانيد، وآية في الفقه، وهو صاحب كتاب الأموال رحمه الله وغيره من الكتب النافعة، وصاحب كتاب الغريب. فهذا الإمام العظيم، انظر إلى تواضع الرجل، هذا الإمام، وما أدرك ما أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن في الدنيا في زمانه كمثلي، انظروا إلى التواضع. قال: وقف بعد صلاة العشاء بعد أن استوقفه رجل قدم عليه من خراسان، يعني أتى من بلاد خراسان، بلاد بعيدة عليه، أتى له خصيصا ليسأله في بعض المسائل ويناقشه فيها، يسأله عدة مسائل في الفقه. وقف معه في شدة البرد، فقام معه رحمه الله يذاكره ويسأله وهو يراوح بين قدميه، فلم يشعر إلا وقد أذن الفجر. انظروا إلى التواضع، انظروا إلى التواضع وإلى بذل العلم وإلى فرحه بأداء العلم. يقول: لا تستغربوا، الشيخ يقول بعد أن ذكر، لا تستغربوا يعني لا تتعجبوا، لا تظنوا أنه ضرب من الخيال. أنت ممكن تقول: يا شيخ لا يوجد هذا في الدنيا، هذا في الخيالات. لا، لا تظن أنه ضرب من الخيال، والله إنك إذا ذقت لذة العلم تسمو عن كل شيء، تسمو عن كل شيء، ترتفع عن أي شيء من أمور الدنيا. فإذا ذهبت إلى تلك المعاني المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله وإلى هذا الكنز العظيم، أحسست بالغبن أن سلفك الصالح سهرت عيونهم، سبقونا، أنت تحزن، أنا لماذا أنا لست كمثل هؤلاء، أنا لماذا أنا لست مثل هؤلاء، هؤلاء الذين سهروا الليالي يعلمون الناس ويتعلمون ويكتبون لنا الكتب وأمضوا حياتهم في هذا. لابد أن تكون وتحفز نفسك، أنا أريد أن أكون مثل هؤلاء، لابد من هذا إخوة حفظكم الله. فيقولوا اسمع، يقول: فإذا ذهبت إلى تلك المعاني المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله وإلى هذا الكنز العظيم، أحسست بالغبن، يعني بالنقص والخسران، الغبن النقص والخسران. ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الإيه؟ تغابن، لأن الإنسان يشعر فيه أنه ليتني سبحت في هذا الوقت، ليتني تركت هذه المعصية، ليتني فعلت كذا، لأنه يشعر أنه أجله قليل. فيقول أن سلفك الصالح سهرت عيونهم وتعبت أجسادهم من أجل أن يخرجوا لك هذا العلم. هو ابن القيم لما يكتب كتبه، أو ابن تيمية، ولا أو ابن أبي العز، أو العثيمين والألباني، هو هؤلاء الناس كانوا يجلسون ساعتين في اليوم، يعني يكتبون، وهذه الكتب التي سهروا الليالي من أجل أن يخرجوا لك هذا العلم، وأنت تقرأه غضا طريا، لم تتعب فيه، لم تتعب فيه. يقول الشيخ: من أجل أن يخرجوا لك هذا العلم وأنت عنه بعيد، ولو لم يجد الرجل منهم إلا صخرة يكتب عليها لنقش العلم عليها حتى لا يفوت عن من بعده. يعني كانوا مخلصين، لا يجدون ورقا يكتبون عليه، لا يترك، يكتب على الصخرة حتى لا يضيع العلم ويستفيد به من يأتي بعده. يقول: لأن النصيحة لله ولأمة الإسلام، فرضي الله عنهم ورحمهم برحمته الواسعة، فإذا كانت هذه همة صادقة بذلها السلف لنا من أجل أن نحفظ علومهم، فالغبن كل الغبن أن ننظر إلى كتبهم وبيننا وبينهم حواجز ما نعلمها، لأن علمنا علم سطحي لا نتعمق فيه ولا نضبطه ولا نجتهد في طلبه. طالب العلم اليوم يقف عند الحكم فقط، والله الشيخ الشنقيطي هو الذي يقول هذا، يقف عند الحكم، يعني ما حكم الصلاة؟ واجبة فقط. طب لماذا واجبة يا رجل؟ هو لا يدري. ما الدليل؟ لا يدري. وإذا ضر الدليل وأقيموا الصلاة لا يعرف لماذا، يعني هم لماذا قالوا واجب؟ لا يعرف أن الفعل الأمر الأصل فيه للوجوب ما لم يصرفه صارف، لا يوجد إلا تجري. الآن هذا كلام الشيخ الشنقيطي قبل وسائل التواصل الحديثة، الواتساب والفيسبوك والتليجرام وجوجل، أي شيء الآن يكتب على جوجل يخرج له فتوى للشيخ فلان، يا رجل أنت تعرف السؤال بما يتضمنه وكذا، وأبدا هو لا يريد أي علم يا رجل، سنجلس ندرس في الكتب، مصيبة. يقول الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله، طالب العلم اليوم، يقول هذا عن زماني، يقف عند الحكم فقط دون أن يبحث عن الدليل ووجه الدليل. ولذلك يقول لك هذا حرام، تقول له جميل جزاك الله خير، لماذا حرام؟ لا يدري. الشيخ فلان قال، جميل، ما الدليل؟ الشيخ فلان، أنت تسأل الشيخ فلان، أقول لك الشيخ فلان يقول، وأنت يا رجل ما الدليل؟ لا يدري. ولو جاءك بالدليل تقول له جيد، ما وجه الدليل؟ يعني أين الشاهد في داخل الدليل؟ يعني لماذا استنبطت من هذا الكلام، هذا الحكم؟ لا يدري أيضا، لا يدري أي شيء عن أي شيء. يقول الشيخ، طالب العلم اليوم يقف عند الحكم فقط دون أن يبحث عن الدليل ووجه الدليل، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فلماذا ليس بصحيح؟ يعني حتى لما تسأله، طب هل هذا الحديث الذي استدللت به صحيح؟ طب الآية التي استدللت بها هل وجه الدلالة صحيح؟ لأن الآيات كلها صحيحة، لكن وجه الدلالة هل هي صحيحة؟ يعني الفهم لك هنا صحيح؟ هل هذا المعنى هو الذي مقصود في القرآن؟ هو لا يدري أي شيء عن أي شيء. يقول فتغوص في أعماق العلم، فإذا أصبحت بهذه المثابة، المكان، الرتبة، بوأك الله من العلم أعلى المكانة. فإذا تعبت وأصبحت تبحث عن كل صغيرة وكبيرة وتجد وتجتهد، فلا تشتكي من سهر ليل ولا من ظمأ الهواجر. لا تشتكي من سهر ليل، يعني لا تقول يا شيخ تعبنا خلاص لا نريد اليوم، لا، لا تشتكي، لا تشتكي من سهر الليل. يقول لا تشتكي من سهر ليل ولا من ظمأ الهواجر أو من غربة أو من تعب ونصب، وإنما تشعر بأنك أنت الرابح. ويقول أيضا الشيخ، من اجتهد في طلب العلم طالبا أكرمه الله مطلوبا. نصيحة غالية من الشيخ، أحببت أن أختم بها هذا الأدب، وفي نفس الوقت نختم بها ما يكون من هذا الفصل، آداب الطالب في نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.